قال يا رب كيف؟ قال بعفوك عن أخي. فيقول يا رب قد عفوت عنه، قد عفوت عنه. فيقول الله خذ بيد أخيك فيدخلان الجنة. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. هذه يا إخواني فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس، فضيلة عظيمة لمن يقوم بالإصلاح بين الناس. يقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم، الأسرار التي يسر بها الناس إلى بعضهم البعض، يقول الله تعالى أكثرها ما فيها خير. تجد الواحد أحيانا إذا أراد يغتاب كلم فلان لوحدهما ليخبره عن كذا، أو ربما لو عنده خبر عن فلان وإن كان فيه نوع من الفضيحة كلم فلان نجوى. غالبا الكلام العيب والخبيث ما يكون يعني في الغالب في المجالس العامة، والإنسان يخجل من الناس وربما أنكروا عليه، فهو يتكلم بنجوى بينه وبين الآخرين، بينه وبين صاحبه، بينه وبين زوجته وهكذا. فيقول الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة. واحد يجي عند فلان الغني ويكلمه بينه وبينه يقول ترى جارك فقير أحسن إلي، أنا ما أريد أن يتكلم أمام الناس حتى ما يحرج الفقير، لكن أتكلم بينه وبينك ترى يستحق الزكاة. إلا من أمر بصدقة أو معروف، يأتي ويطرق عليه الباب بينه وبينه ويقول يا أخي أنت تغيب عن صلاة الجماعة، ما نراك صلاة الجماعة، يا أخي أنت تقصر في تربية أولادك، أنت تعق والديك. إلا من، شوف هذا الكلام دائما يكون بالسر، إن نصيحة. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إيش وهي أعظم من الأولى والثالثة أعظم مما قبلها. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو يتكلم عن فضل، ويروى عن أنس فضل الإصلاح، يقول من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتق رقبة. من أصلح بين اثنين جعل الله له بكل كلمة كعتق رقبة، هذا ليس حديثا لكن من قول الصحابي. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواه البخاري كل يوم تطلع فيه الشمس، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن على الإنسان على كل سلامة من الناس صدقة، يصبح على كل سلامة من الناس صدقة. الصحابة قال يا رسول الله السلامة هو المفصل، يعني الواحد يوميا لازم يتصدق ب360 صدقة؟ قال يا رسول الله أينا يستطيع ذلك؟ فعدد النبي عليه الصلاة والسلام عددا من الصدقات التي نستطيعها ما فيها فلوس. قال أمرك بالمعروف صدقة، ونهيك عن المنكر صدقة، وحملك لمتاعك متاع صاحبك صدقة، وإفراغك من دلوك في إناء المستقي لما تستخرج دلو من البئر ويأتي واحد متأخر وتقول يلا بقدمك على نفسي هذا صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة. وذكر منها قال وكل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين لك صدقة، يعني تصلح بينهما بالعدل، تعدل بين اثنين لك صدقه.